ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. مستمعينا الأفاضل، يسرنا اليوم أن نستضيف في برنامج ليوان الأديب السوري الساخر نجم الدين سمان، يحدثنا عن رحلته البطوطية ويطلعنا على أدبه ورؤيته لسوريا وحلب، حلب المدينة التي تتعرض اليوم لإبادة جغرافية واقتصادية وسكانية وثقافية. الأديب نجم الدين سمان مواليد إدلب عام 1959، كاتب قصة قصيرة ومسرح، عضو اتحاد كتاب العرب، وهو أيضا صحفي، كتب وكان أميرا لتحرير جريدة صدى الجامعة من عام 1982 ل86، وشارك في تأسيس الجريدة المهمة جدا الدومري أيام ربيع دمشق ب2000، وأيضا كان رئيسا لتحرير جريدة شرفات من 2007 ل2012 أي لبداية الثورة. جوائز أدبية عديدة في سوريا وفي الخارج، كالجائزة الأولى للمسرح والجائزة الثانية للقصة في مسابقة الدكتور سعاد صباح لعام 1989 في القاهرة. أستاذنا أديبنا نجم الدين سمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. كنور يا أهلا وسهلا. بس تصحيح صغير. نعم. طردوني من اتحاد كتاب تبع النساء. مشيله. بس هي موجودة. استاذنا الكريم، بداية يعني اسمح لي، أنا عند قراءة رواية عناقيد الغضب لجون شترايبك، هذه الرواية الشهيرة للكاتب الأمريكي واللي تحكي عن جبروت القحط وعن ثروه بالحلم الأمريكي، وكان في رحلة سيارة، نحن عند هاجرنا بال2012 غصبا، كانت هالصورة تجي في ذاكرتنا ونحن عم ننتقل من مكان إلى مكان حتى انتقلنا إلى تركيا. اللي بتبع التفاصيل الرواية والهجرة إنه بيقرأ أنه في تلك الرواية كان طلب للحياة، وتختلف اليوم عما نعيشه نحن، هربا ليس من الفقر الاقتصادي وإنما من جشع مستبد دمر كل شيء في سبيل الحفاظ على كرسي وهمي. نريد من أديبنا أن يحدثنا ليش ترك سوريا وراح للبنان ومننا للجزائر ولا لتركيا. هلا صار في يعني تعرضنا لضغوط كلها. انا ما قدرت اصدر يعني، ما طوعني قلبي ولا ضميري انه جريدة شرفات ثقافية وثقافة وشعر وادب ومسرح عم بتموت بالشارع يعني فتحوا الرصاص على المتظاهرين على المشيعين والدبابات وبلشوا يقصفوا دارية وحموس. كيف بده واحد يطلع هذا ويحكي عن الثقافة والشعر والمواسوط والدم؟ طبعا الجريدة هي كانت تابعة لوزارة الثقافة، فتزرعت انه المليحة بالمليحة انه الطريق مقطوع على المليحة ومطابع الوزارة هي بالمليحة، فأوقفت الجريدة وقدمت إجازة غادرت سوريا. يعني غادرت سوريا برغم أنه كان في علي منع سفر، خافوا كانوا أنه ينشقوا إعلاميين ومثقفين وتعرف نعم قوائم طويلة لمنع السفر، بس تعرف ببلد قائم على الاستبداد والفساد تقدر تجري منع السفر، يعني تقدر أنت تدفع رشوة تقول لك الموظف اسمك تعبر تطلع بالطيارة بيرجع لك. نعم. يعني حتى أنا بيتم شراؤه لأني فساد حتى الأمن بأجهزة الدولة فساد مرافق للاستبداد دائم. نعم. غادرت للجزائر لأني كان في عندي صديق بيملك مؤسسة صحفية وقال لي تعال إذا الوضع سيء تمسك ملحق ثقافي يعني تطوره، فرحت على الجزائر بهذا السبب انه في عمل يعني ما بتضطر. اكتشفت بعد 3 شهور انه الصحافة الجزائرية مغلقة سوى على الجزائريين، ممنوع لسوري انه يشتغل وخاصة سوري طالع من بلده رئيس تحرير وعليه منع سفر وتعرف. هي معلومة جديدة. إذا الجزاء ممنوع لأي مواطن غير جزائري إذا عربي أن يكتب في صحيح. هلا هو ما في عندهم تعاقب مغلقة يعني يا دوب فيها بعض العرب مقالات هيك بيبعتوها بالبريد يعني، بس إنه يشتغل حدا عندهم هن تحججوا إنه صحافته مغلقة غير عن الجزائريين والمهم هم الدنياني يعني حاول صاحب المؤسسة حاول كثير بعدين قال لي أنا آسف يعني ورطتك بالجي وكذا ما طلع بيدي، فحملنا حقائبنا مرة ثانية على القاهرة. نعم. في القاهرة يعني لسه ما ضبطنا أمورنا، بلشت ببعض الجرائد المصرية والمجلات. نعم. طلع دخل لأني أنا ماني من الأغنياء يعني، تعرف أنت إحنا كتاب نعيش على كتاباتنا يعني. نعم. وانقطع راتبي طبعاً لأني أنا من سوريا. المهم مضى لسه ما تأسس شيء بمصر، صار الانقلاب تبع السيسي، تحول كل شيء يعني، تحول انه حتى البياع اللي انا كنت اشتري منه من الحارة كان اول شيء اللي الله الظالم يا بيه ربنا معاكم واحنا قلوبنا معاكم. بعد يومين من انقلاب السيسي قال لي انتوا عملتوا ثورة ليه بقى يا استاذ، ما انتوا كنتوا كويسين وعايشين فقمت قلت له حكيت له قصة المكدوس. في واحد تاني قال انتوا بتعملوا مكدوس كده وتحطوا له زيت زيتون وجوز وكل دي هذا وبتعملوا ثورة كمان. تغير الجيش، صار في مضايقات على السوريين، صار حتى في يعني يحجز السوريين على الحواجز تبع الطرقات يحطوهم بالنظارة ويشوفوهم وينسوهم يحطوهم طبعا مع يعني مع مين؟ مع الحرامية والنصابين والحشاشين يعني ويتركوهم. كان هذا نوع من التضييق المبرمج على السوريين إلى درجة إنه بالفضائيات في فضائية ثروة عكاشة يعني قال إنه نحن بنعرف وين 30 سوريين بأي بيوت ومنحذرهم خلال 24 ساعة لازم يغادروا وإلا أحرقناهم وهم في بيوت. يعني وصل التحريض ضد السوريين إلى درجة لا تطاق. الله يعين السوريين اللي قاعدين في مصر. حملت حالي وجهت تركيا إلى اسطنبول. المهم يعني الآن أنا بحكيك من خامس بيت إلي خارج سوريا. يعني أنا عملت استأجرت حتى الآن خمس بيوت. نعم. مثل كل السوريين يعني. يعني انت هلا حاليا في اسطنبول تتنقل من مكان الى مكان خمس بيوت. طبيعي يعني صحيح انت يعني الوضع كلها هيك. لا تخلو السخرية دائما، ولك بوست قلت فيه طوال المسافة ليلا حتى حدود لبنان كانت معي، لم ينتبه إليها المهرب الذي يقودنا في ظلمة الليل، أخذ مني عربون شخص واحد ثم قال عندما نصل إلى لبنان تدفع باقي المبلغ. هذا البوست العميق يختزل تاريخ قصير زمنيا ولكنه عميق وجدانيا، والآن أنت السازي الكريم وصفت لنا ليس خلالها الدقائق بل آلاف الساعات التي يعاني منها كل سوري. سنواصل ولكن بعد الفاصل. البيت السوري راديو فجر، فجر الحرية. مستمعينا أنتم الآن مع برنامج ليوان عبر أثير راديو فجر، واللقاء الممتع والمفيد مع الأديب الساخر نجم الدين السمان. وفي هذا المحور سنتحدث عن أدبه، وهو حصل على كما أسلفت على جوائز أدبية عديدة في سوريا وخارجها، ولديه كتب مطبوعة منها مسرحية حكاية تل الحنطة صدرت عن وزارة الثقافة بدمشق عام 1986 ومسرحية درب الأحلام عن الهيئة العامة المصرية للكتاب بال89، ومجموعات قصصية كالأنفاس الأخيرة لعتريس وساعة باب فرج وقصص نون النساء، وعنده قصص كمان 6 قصص 7 كواليس ودراسات مسرحية، وأخيرا قصص مجموعة قصص مدن النساء عن وزارة الثقافة 2012 حسب ما أظن. يتسم الكاتب السوري نجم الدين سمان أعزائي مستمعي راديو فجر بالواقعية الساخرة التي تصنع الحياة كما يقول عنه النقاد، لأن منبع رواياته أو قصصه أو أدبه هما الناس وسخريتهم الشفوية بالدرجة الأولى. أستاذنا الكريم، السخرية في الفن الأدبي أين يكون دورها؟ طبعا نحن نعرف أنه في سخرية شفوية يومية، نعم، النكات اللي نعم الناس، أي نعم. مؤلف واحد ممكن يكون يعني يطلقها حدا ويضيف عليها حدا ثاني ويتناقلوها بعدة روايات وتصير نكتة عامة يعني. نعم. الأدب الساخر بيتخطى حدود النكتة، لأن النكتة ممكن تنقال بزمن معين بلحظة معينة وبتنساها بعد فترة. نعم. يعني بتكون عم بتعالج شيء آني. نعم. موجود. الأدب الساخر أصعب. نعم. هو ما بيقول نكتة بالمعنى النكتة، وإنما نعم. يحكي عن المفارقة اللي نعم. هي موجودة، ممكن موجودة داخل الإنسان نفسه، نعم، بنفسيته وشخصيته وفي المجتمع وفي السياسة إلى آخره. نعم. ولذلك الأدب الساخر كتابه قلائل. نعم. العالم، لأنه من النوع الصعب جدا. نعم. في شيء بينقال دائما أو مقولة إنه ممكن أنت تقدر تخلي الناس مثلا يبكوا بسهولة، نعم، بس من النادر إنه نلاقي حدا يضحك الناس على أو على آلامهم، نعم، هذا قول شائع متداول. نعم. أنا برأيي، يعني أنا من وجهة نظري، أنا بعتبر أن السخرية هي أول مضاد حيوي بيكتشفه الإنسان ضد الفساد والاستبداد والقمع والظروف المحيطة فيه. يعني لولا السخرية، السخرية سلاح مين؟ سلاح المظلوم، سلاح المقهور، سلاح اللي بيسخر من الحاكم لأن الحاكم عبد. نعم. هذا هو التعبير الأهم، لذلك نعم. السخرية نعم. دين. في سخرية بتروح نحو التهريج، ومثال نعم. مثلا دريد لحام، نعم، تهريج وتفريغ الشحنة عند نعم. الناس، وفي سخرية بتروح نحو كشف المفارقات وعلى المجتمع وعلى الأنظمة، نعم، ودفع الناس نحو الوعي، نعم، حتى نحو الثورة على الوضع. نعم. معروف السخرية، نعم، السخرية طويل طبعا. أنا قلت لك النكتة اليومية، الحكايات الساخرة، عنا نحن تراث طويل من هذه الحكايات، منها حكايات جيحة، نعم، قرقوش، نعم، حكايات جيحة ما لها مؤلف، نعم، كل حدا أضاف عليها حكاية حتى صارت بعدين وممتدة، يعني جيحة ممتدة في مصر، بتلاقي نسخة مصرية، بتلاقي في الشام نسخة شامية، بتلاقي في تركيا نسخة تركية كمان. نعم. نصر الدين خوجة. أيوة، نصر الدين خوجة هو النسخة التركية من جيحة. وبقولوا ديكران بالأرمني كمان، في عنده نسخة. أيوة، من هلا في عن ترنشيون في جيحة، عرفت كيف؟ نعم. يعني حتى دون كيشوت عند الإسبانيين هو جيحة، هو جيحة، يعني جيحاهم، يعني مخافتهم. ولذلك هاي حاجة عند الشعوب لتقول رأيك، لأني بتكون مثلا مثل وسائل الإعلام بتكون تحت سيطرة السلطة إلى آخره، فتطلع هاي الشفويات وتنتشر، وبعدين بيجي حدا بيدونها وبيثبتها، وبيجي كاتب بيخترع مثل سيرفانتس، بيخترع شخصية دون كيشوت. نعم. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. سيدي الكريم، هلا نحن في بداية المقدمة قبل ما ندخل عرضنا كتابتك جحش سوري وحمار وقرقوش. يعني هلا المفارقة تبدأ من انه الحمار قرقوش، ونحن معروف القرقوش هو المستبد. يعني العنوان ليش اخترته هيك؟ لا هلا هو انا جحش سوري، انا عملت ايه؟ سلسلة يعني اول شيء عملته برنامج اذاعي في اذاعة صوت رايا، سميته جحش سوري. كان هذا البرنامج هو التتر تبعه الأساسي. الحمار كان سميته حماروي على وزن سيبوي. أيوة، فحماروي عم يسأل جحش سوري، عم بيقول له نحن ليش عملنا ثورة يا جحش أفندي؟ فجحش أفندي بيرد بيقول عملنا ثورة يا حماري مشان انزلنا على ظهرك وتركب أنت على كتاب. هاي المفارقة بنى عليها البرنامج، لأني بنى عليها البرنامج ليه؟ لأني لا يكفي أنه أنت تنتقد النظام فقط، يجب أن تنتقد أخطاء الثورة، تنتقد أخطاء المعارضة، تنتقد السماسرة اللي عبينها شو بحياة السوريين، تنتقد يعني أمراء الحرب اللي داسوا على علم الثورة ورفعوا رايات، بمعنى إنه قطار الثورة لا ما بيمشي على سكة واحدة، بيمشي على سكتين. هي كشف وانتقاد للاستبداد، وبنفس الوقت كشف وانتقاد لسلبيات الثورة، وإلا ما بيوصل لغايته. إذا بدنا نسكت على الأخطاء اللي عم تصير في ثورتنا، لنكون نحنا عم نخدع الناس، بنكون نحن عم نسيء للثورة وعم نخليها توصل لمحطة غلط. هالتفاصيل نكملها بالمحور الثالث استاذي، واكيد شيق، بس نحن ما ننظم ادبك، وانت اخترت مثل ما قلت انت تفضلت الله السخرية، يعني وهذا قليل، يعني اللون السخرية اللي بختاره خصوصا في بلد مثل سوريا كتير صعب. يعني إذا بتركيا كان عندهم ساخر مثل نسير لاقى الويلات، ما بالك في بلد قمعي مستمر كسوريا الساخر؟ في كان عندنا أدب ساخر. أنت ذكرت مثلا أنه أنا أسست جريدة الدومر. نعم، أنا أحد المؤسسين، يعني اشتغلنا شهرين لبين ما أسسناها وطلعنا بالعدد، كان بالعدد وأنا كنت في المطبعة حتى الساعة 3 بالليل عم بشرف على الطباعة، على طباعة أول عدد، وطويت أنا بإيدي أول 5 أعداد، طويتهم أنا بإيدي وحطيتهم وأخذتهم معي. بروح بدي نام، في تاني يوم الصبح بلاقي إنه توقفت الطباعة، سحب مقالة إيدي وحط بداله شوية كاريكاتير وكملوا الطباعة. المقالة كان اسمها رحلة إلى جزيرة شفافستان. كان وقتها بشار الأسد عم بيطرح مفهوم الشفافية. أنا عملت صفحتين بالخاصين فيني، غير أنا شغلتي كأمين تحرير ومدير تحرير. عملت صفحتين، أخذت صفحتين المتماثلتين يعني بالنص والطوية النص مثل ما بقول، وتواصلت مع الأستاذ ياسر مشان يكتب لنا كمان. هو بتعرف انت كان عامل هو مسلسلات انتقادية كثيرة، واستاذ كثير هو. فأنا تواصلت معه وقلت له، قال لي مين معي؟ قلت له انت على اليمين وانا على اليسار. قال لي انا من يمين. قلت له تفضل على اليسار وانا بروح على اليمين، وصلنا من ده. المهم تحب المقالة شو بتقول انه انا من كتابي الأول، من عائدات كتابي الأول، وهي مفارقة بتصير معنا، نحن ما بيجي مع عائدات ما بتعرف. بقول لك كتابي الأول أنا رحت سياحة كاملة، اكتشفت بلاد العرب أوطاني من المحيط إلى الخليج. نعم. الكتاب الثاني رحت على أوروبا، بالكتاب الثالث رحت على أفريقيا، بالكتاب الثالث وصلت للصين، الكتاب الرابع أمريكا الجنوبية، الكتاب الخامس أمريكا الشمالية، بالهذا ما خليت شيء، السادس الأخير أستراليا، السابع القطبين، ما ضل في شيء. طلع كتابي الجديد ما لقيت محل بدي روح عليه، فتحت الأطلس وعجزت، يعني أنا داير العالم من وراء الكتب اللي عم بنشرها. فبعدين لقيت جزيرة أعالي المحيطات اسمها جزيرة شفافستان، أي من رايح عليها. نعم. عجزت وطلعت الطيارة ورحت. لما بدها تنزل الطيارة بمطار، بالمطار شفاف، كله زجاج شفاف. نعم. الموظفين شفاف، الرجل الأمن شفاف. اكتشفت انه المواطنين اللي قدامي عم بيدخلوا معهم جوازات سفر شفافة كمان، كله عم بيشف. المهم طلعنا بالتاكسي نالو، قدنا على اوتيل شفافستان الكبرى. نعم. شفافستان. المهم قام حط لي جرايد شفافة، فقلت له شو هدول؟ قال لي هدول جرايد شفافة من النايلون، نطبع عليهم نغسلهم نطبع عليهم مرة ثانية مشان ما نلوث البيئة. فقلت له انتو شلون صرتوا شفافين؟ معقولة هيك يعني فورا؟ قال لي والله مات الملك تبعنا، جانا امير شاب ونادى بالشفافية، فنحن خلعنا كل شيء وطلعنا على البحر وصلنا شفافين. وخلعوا معنا الحرس القديم تبع الملك القديم. نعم. فقام طلعنا فيهم هيك، نعم هدول مو شفافين، فنظرنا اليهم نظرة شذر. هاي كانوا يحطوا من اقوال حرس اسد تبعين المرور، اذا مواطن اذا شفت واحد عم يتجاوز الاشارة او بيعمل هذا فانظر اليه نظرة شذر. نعم. نظروا نفس النظرة لهدول الحرس القديم. الحرس القديم شو بيعمل؟ معقول تروح عليه القصة؟ تروح امتيازاته؟ فراحوا على الحمام، جابوا كيس تفريك العجمي جميل من الغار الحلبي، وبلشوا يفركوا بهذا، وطلعوا على الشاطئ. فهن نضف شوي منهم، بس بين جلدهم الحقيقي، كان جلدهم هن عبارة عن جلد عضلات وديناصورات. الشعب لفظهم، فراحوا عملوا انتحار جماعي في عالي المحيط، وعم يقول لي الشوفير وهيك صرنا شفافين يا استاذ. لما قال لي هيك صرنا شفافين، فقت انا من المنام، ولا انا ذهبت ولا انا جئت الا بخفي حنين شفافين. نعم. ها هي انا لخصت لك اياها. جميل جدا. من المطبعه، بس لاني في السخريه دائما بتصير، كانت لما قالوا لهم وقفوا الطباعه، تعرف انت، سحبوا البلاك جابوا بلاك جديد. نعم. حطوا، كان طابعين 1630 عدد ومطوينه بقسم هذا، تابعوا الطباعه للعشر كلام، نزلت جريده الدومري في دمشق. نعم. بنسختين، نسخة فيها مقالتي ونسخة ما فيها مقالتي، وبلش بها وكأني ما منعوها. نعم. الخطأ اللي صار بمطبعة الجريدة الثورة، يعني ما انتبهوا الفوايين انه هن طوّوا 1630 وقالوا لهم وقفوا. فنزلت المقالة، يعني بمكتبة وحدة بتلاقي، تشتري من هاي المكتبة، ما بتلاقي المقالة، بتشتري المكتبة اللي بعدها أو الكشك اللي بعدها وبتلاقي المقالة. وقام صار شو يتداولوها ويصوروها فوتوكوبي، وجن جنونهم بده يلموا النسخ، وما يقدروا يلموا النسخ لأن الناس اشتريتها. نعم. فصار كأني ما منعوها. هاي الحاسة بتدلك قديش الإنسان، يعني مو بس أنا طبعا، كل اللي حاول يكتب يقول ضمن الظرف الصعب اللي كنا نعيشه، ولو عن طريق درج انت قصة وحكاية وشفافستان وامير وما بعرف شو، عرف كيف؟ مشان تمرر الفكرة انه هاي الشفافية اللي بتحكي عنها غير موجودة، مدام كل هذا النظام السيستم والحرس القديم اللي موجود ما رح يتغير. نعم. هي كانت رد، ولذلك هن سحبوها. نعم. تصور هن عم يراقبوا الطباعة ولحظتها يعني انسحبت، لأن هي انطبعت كان آخر بلاك عم ينطبع هو البلاك اللي فيه مقال. نعم. فوقفوه، ما بدهم حدا يقول ويحكي، وخاصة في حساسية على كلمة الشفافية. نعم. إلى درجة إنه أنا طبعاً زائد إنه الجريدة الأكثر مذيعا في شفافستان اسمها شفلي لشفلك. تعرف هاي؟ نعم نعم نعم. كذي لحق لك. نعم. هون في شفافستان جريدتهم اسمها شفلي لشفلك. نعم. يعني يكون شفاف وصير أنا شفاف. نعم. نشوف لبعض. أضحكتنا أستاذي رغم إنك أدميت روحنا أيضاً. مثل البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. ونحن بنحب نوضح للمستمعين لأنه صحيفة الدومري، وخلي يعرفوا إيش معنى الدومري أول شيء. شو المقصود بكلمة دومري؟ دومري هو الشخص اللي كان في حارات دمشق وحلب مسؤول عن هذا أدوار الجهاز. نعم. شوارع بالحارات، بأول الحارات بيروح يشحنهم، معه سلم ومعه. نعم. طبطوبة فتاير بجيبه. نعم. ومعه جالونة فيها. نعم. كاس. نعم. بيطلع ومعه مقص بقص الفتيلة اللي هذا أو بغيرها إذا كانت من هذا، وبيعبي هل شوية الكار وإلى قفص، هي قفص مثل هدول النحاس. نعم. وإله لور مشان ما يطفى، مشان ما يطفى. إيه شلون هدول المصابيح المعروفة يعني تبع رمضان بس على أكبر. نعم. كانوا حاطينها بمداخل كل حارة. نعم. هذا الدومري هو اللي بيشعل الضوء بالليل. نعم. يعني بني الدرب نعم إنارة الدرب، وهكذا كنتم. ولذلك يقول المثل شو بيقول؟ بيقول لما بيكون في برد وشكي وهذا ما في شوارع غير الدومري. نعم. الدومري اللي عم يشعل الضوء. نعم. وهكذا إن شاء الله تبقوا أساسي اللي حضرتك والناس الدومارية اللي هدول ينيروا الدرب للأجيال القادمة إن شاء الله. أنا قبل ما أختم هذا القسم اللي هو قسم بحر كبير وممتع، في لك مجموعة قصصية اسمها الأنفاس الأخيرة لعتريس عام 1992، وكلمة عتريس رأسا ترتبط بذاكرة الإنسان أو خصر المتابع أنه للمستبد وللظالم. فماذا أردت بهذه المجموعة أو هذه القصة بالذات؟ هل هو الاستشراف؟ هاي القصة العتريس هو إذا بدك الحقيقة هو معروف كان بمصر وبذلك. نعم. كان هو السكرتاوي اللي عرفت شلون شيخ شباب اللي بيسور على على على الظلم. نعم نعم. بمصر الكلمة أكثر يعني أخذ أكثر دلالة. نعم. يعني بفيلم الأرض زواج باطل لعتريس يعني. هي القصة مبنية على حادثة إنه أبو ثور من كي صلاحيته، وتعرف أنت الثور لما بنتهي صلاحيته. نعم. جابوه وربطوه قدام الباب وعم يستنوا القصاب يطلع من صلاة العيد مشان يجي يذبحوه ويوزعوه على روح المرحوم. نعم. على روح ابوه المرحوم. نعم. بيجوا الاولاد بيلعبوا معه بيضربوا فتاشات، بيقوم بيطور الثور بيزبط، بتعرف انت الثور لما بيزبط هذا بيقطع الحبلة وبيركضوا قدامه هذا الناس. بيحاولوا بالساحة تبع السوق انه يحاصروه، ما بعرف شو بيدخل لوين على الجامع. نعم. الجامع الناس بيدخل بوصل عند المنبر. نعم. كل هذا الناس بتخاف لان هذا تور، تعرف انت يعني اذا نطح واحد تشيله. فبيقول لهم الاصاب اللي كان هو جاي انه هذا بيقول له طولوا بالكم انا بتعامل معه. هو بيرفع ايده، محني ايده، ايديه هدول الاصاب محني ايديه قبل العيد، لأن كان فيه هيك عادات إنه بحنوا الباطن الكف. نعم. إيه. فشاف لون أحمر التور. قام راح نطح الأصحاب اللي كان شو هو بده يذبحه. نعم. عرفت كيف؟ هاي هي فحوى الحادث. أنا بنيت عليها، بنيت عليها، وبنيت إنه هذا التور كان عند أخطائي إلى آخره. المهم كيف إنه حتى لما طلت الأخطائي اتصل، أو هذا المتنفس الجديد القديم الجديد اتصل بالشرطة والأمن، فلحقوا الأمن والشرطة لحقوا للتور وصاروا يطلقوا عليه رصاص، ودخل بعدين الجامع وقتل. فصار الثور شو هو؟ مين هو؟ ها؟ صار في رمزية للثور. مو مجرد قصة بسيطة يعني أو حكاية. صار له رمزية. ممكن تقول إنه الناس اللي طلعوا مظاهرات، الناس اللي بدها تغير وما عم تعرف كيف تغير كمان. يعني الثور ما بيعرف كيف يتغير. بس هو قتل القصاب اللي كان بده يقتل. يعني قتل الجلاد اللي كان هو بده عم يقمعه. هاي القصة. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. بين مجموعة نون النساء والمجموعة الأخيرة اللي طلعت بالشارقة ب 2016 المدن النساء، شو الفرق بين هاي وهي؟ هلا هو ما في، أنا بقول لك إنه أنا جزء، هو مو بس أنا، كل الناس في، بس طبعا في رجال ما بيعترفوا. النساء هن اللي بيبنوا نفس شخصيتنا على الأقل. يعني بقى من الأم والجد صحيح والكبير صحيح والزوجة صحيح. فأنا أول مجموعة بحكي فيها عن النساء اللي أنا عرفتهم من ستي لعمتي لخلافي إلى آخرية، مع حولي يعني. نعم. هن في الطفولة وشو أثروا علي. مثلا ستي كانت تحكي لي قصص، ولما توفيت حطوها بالمربع الفوقاني، يمكن تعرف يعني. نعم. قلت العربية تبعنا القديمة في مربع فوق، وحطوها بالمربع وقعدوا تحت يركوا ويقروا القرآن. أنا كنت صغير، فأنا طلعت لفوق على المربع، فتحت الباب وتمدزت جنب ستي، لأني أنا ما بعرف شو هو الموت، كيف واحد بيموت، وتمدزت جنب ستي وقلت لها كفيني القصة. هي إحدى القصة. نعم. فستي كفت لي القصة، عرفت شلون؟ نعم. طبعا يعني هذا كله خيال، إنه هي كفت لي وأنا عم بسمع، والناس تعرف ملتاشين بالموت وما هذا، يجوا الصبح بدي يجوا يغسلوها، بتعرف أنت؟ نعم. طلعوها كفنوها، فدخلوا لقوني نايم جنبها. نعم. فقالوا يا ولي العمى وينه، عم ندور عليه ما لقيناه نايم جنب حبسته. فأنا أدخلهم في القوة، شو بدكم تسووا فيها؟ في لسا كمال القصة ما كملت لي إياها. فشالوني وحطوني تحت، وبعدين شفت أنا كيف نزلوها وأخذوها وحطوها بصندوق، وصار يقولوا الله أكبر ويمشي بالهذا، وطلعوا. ما ضل حدا بالبيت غير أنا. فأنا سكرت الباب وطلعت لوين على المربع مرة تانية، فلقيت ستي عم تستناني مشان تكفي لي الحكاية. بس ضليت عم بطلع الدرج، ولهلا عم بطلع الدرج، ولسه ما وصلت لشيء، فهمت علي؟ فهاي مثلا هاي الجزء من النساء اللي أثروا، اللي يمكن أثرت في ستي إنه أنا صرت بعدين كاتب، ما بعرف يعني، أو حتى أكيد اللي يهتم إلى المدى أن يكون جدته أو أمه، لا شك أنه كانت حكواتية، نوع من العرفان، من عرفان في وجودهم بالحياة. كانت هي أول مجموعة. الثانية كان كمان نساء ارتبط وجودهم مع مدن أنا زرتها. وأنا بقول بهذه المجموعة أنه إذا زرت مدينة ولم تدلك امرأة على تفاصيلها فكأنك لم تزره. جميل جدا. لننتقل الى المدن النساء. المدن هن نساء. نعم. شلون المدن هن النساء في عندك مجموعة رجال رجالهم دول جائلة يعني نعم هكذا قلت نعم المدن تبتكر النساء تبتكر المدن تبتكر العائلة تبتكر البيت تبتكر القرية تبتكر المدينة والرجال بيتحاربوا بين بعضهم الرجال بيسمسروا على بعضهم الرجال بيتآمروا على بعضهم الرجال بيحكموا بعضهم وبيزلوا بعضهم بينما النساء هن حارسات المدن وهلأ شايف يعني نساءنا السوريات هن حارسات على فكرة يعني يعني رغم كل هذا حتى تحت القصف هن اللي بيحرسوا العائلة والقيم وبيلملموا تحت سفاحاتهم أولادهم عرفت كيف يعني النساء لهم دور كبير في الحياة هن نص المجتمع صحيح متابعي راديو فجر في هذا المحور الذي الذي استمتعنا فيه ونريد أن نختمه بكلام للأديب نجم الدين سلمان على مجموعته الأخيرة المدن النساء يقول فيها بهذه المجموعة على ستظل مدينة مجهولة بالنسبة إلينا لو حتى ولو عشنا فيها دهرنا حتى تأكدت بأن المدن هي نساؤها وبأننا رجالا مجرد أزمنة عابرة فيها إذن المدن نساء والرجال دول وسنتابع متابعي راديو فجر الفصل الثالث أو المحور الثالث عن المدن وحلب وسوريا بشكل عام البيت السوري راديو فجر فجر الحرية متابعي راديو فجر ما زلنا مع الأديب نجم الدين سمان والمحور الثالث والأخير من لقائنا معه عبر السكايب تحدثنا في المحور الأول عن أسباب هجرته مثل كل السوريين والمحور الثاني شيء كان عن أدبه والأدب الساخر ودوره بهذا المحور سنتحدث عن سوريا وحلب وما أدراك ما يحدث في سوريا وحلب أستاذنا الكريم ردا على سؤال يطرحه فيصل القاسم أنت قلت الكلام أنه عند قال علمتنا الأعوام الماضية أن أي دولة مهما كانت فاسدة وسيئة أفضل بكثير من لا دولة وكان لأن سقوط الدولة يعني سقوط البلدان ومن السهل إصلاح الدولة مهما كانت مهترئة وغاشمة لكن من الصعب إن لم يكن من المستحيل لملمت أشلاء البلاد إذا انفرط عقد الدولة وجوابك كان له وهذا من بوست من أحد البوستات اللي نزلن ليس في شرقستان دول هناك أنظمة قمعية ابتلعت الدولة وحين تسقط يسقط معها كل شيء ولا إصلاح ولا تحديث لها إلا بسقوطها أولا سوريا كيف ترى سوريا اليوم؟ هذا الكلام بلخص كيف تم الأنظمة العربية كلها وأنظمة الشرق أغلبها اختطفت الدولة لصالحها يعني ما بقى عاد فيه مثلا الدولة قائمة على توازن السلطات يعني في عندك سلطة تنفيذية في عندك سلطة تشريعية وعند السلطة الرابعة اللي هي الصحافة والإعلام هلا إذا سلطة الشعب اللي هي مصدر تشريع كانت مغيبة فعن أي دولة عم نحكي إذا الشعب ما له رأي ما له رأي في من يحكمه وما له رأي في من بالمحافظة اللي بحكوه وما له رأي هذا أنت تعرف هاي قصة هاي استطراد جريب القصة لما إجا بشار أسد زار المدينة وحلب خلينا نحكي يعني اسمعوا الناس هي هلأ بالسياق لأن هي بتعمل لك تكسيف كتير ومشي من دخل من باب أنطاكية لوين بدي يطلع على باب عند السوق الزرب المقابل للألعاب ما هيك؟ نعم مين كان واقف بانتظاره ميرو وأمين فرق وما بعرف شو عم يستنوه ليطلع نعم يتفاجئوا انه هو زار حلب نعم فلما عم يصافحوا لاميره صاحت وحده حلبيه: يا ابو حافظ يا ابو حافظ. قام التفت له قالت له: غير لنا هالمحافظ. نعم. قام هيك ابتسم له هيك ومط رقبته الطويله وهزها هيك وابتسم. شو اللي صار بميره؟ غيروا فعلا، بس شو سوى؟ سوى رئيس وزراء، يعني رفعه. فانا عم بقول الشعب لما بكون مغيب، نعم، عاد قرار مغيب انه هو يصنع دولته، نعم، والعداله والقضاء، هو قضاء، بتعرف انت عندنا قضاء قدر، ما عندنا قضاء، ما عندنا عدل. انت بتقدر تمشي اكبر قاضي وبتفك مشنوق، مظبوط؟ نعم. يعني الاستبداد قلت لك والفساد مثل اسمه. معنا برلمان، لأن بيتم تعيين مجلس الشعب، تعيين يعني محاصصة بغرفة أجهزة المخابرات بيتم تعيين. وما عنا خلطة رابعة. أنت تعرف يعني نحن كنا الإعلاميين نمرق من خرم الإبرة مشان نقول كلمة. صحيح. السلطات الأربعة، سلطة الشعب مغيبة، كلها بيده، قضاء مغيبة، برلمان تشريع مغيب، السلطة الرابعة مغيبة. شو ضل من هاي الأنظمة، من هاي الدول؟ ما ضل دولة. الدولة قائمة على أربع زوايا، على أربع قوائم. ما ضل شيء بالدولة، ضل نظام أمني قمعي استبدادي، هو بتحكم بمصائر الناس. إذا بدك تساوي فرن برازة بدك تأخذ نعم صحيح، تأخذ هذا من الأمن السياسي موافقة. نعم. مع انه انت عم تعمل برازة، يعني شو عم تعمل؟ فلذلك انا رديت قلت انه هاي الانظمة حتى من الصعب اصلاحها، يعني انت مثل هي مثل الخشب المنخور اللي اكله السوس، هاي لا تصلح الا للحرق. ما لا بيطلع منها برعم جديد. واذا جيت بدك شو بيسموها تلقحها او تعمل هذا، ما بيطلع منا كمان انا. فما في طريقه غير انه انت تشكس هاي شجره الاستبداد المنقوره من جذوره. هاي الانظمه غير قابل للاصلاح، غير قابل للتطوير. نحن من مطالع هذاك القرن من 1900 حتى الان، كل الانظمه اللي صارت عنا هي انظمه يعني مستحيل غير قابلة للحياة. بينما مثلا اليابانيين طلعوا من الحرب العالمية الثانية وبنوا حضارة، طلعوا مهزومين مضروبين اثنين نووي. الماليزيين اللي كانوا يمشوا بالوحل، ومهاتير محمد اللي درس في جامعة دمشق شو بيقول لما بسالة التخرج تبعه، بيقولوا أتمنى أن تصبح ماليزيا مثل سوريا. بعد 30 سنة صرنا نتمنى نحن في سوريا أن نصبح مثل ماليزيا، العكس. نعم. يعني ما في دول، ما عنا في المنطقة حتى الدولة المركزية الكبيرة المؤسسة من زمان، محمد علي والفراعنة وإلى آخره، هي مصر. شوف اللي عم يحصل فيها. خطفوا الدولة. الدولة هي أجهزة الأمن فقط. ودولة قائمة على أجهزة الأمن، تطلع ثورة بتشيلها من جذورة. طيب استاذي، برأيك ليش نحن كمعارضة الموجودة ما قدرت تأدي هالصورة اللي عم بقدر النظام حاليا عم بيظهرها للعالم؟ إن هو كما قلت أنت بأنه طائفي مستتر وجوبا، ولكنه على المرأة الإعلامي بتلاقي هي حسون جنبه سني، وهذا اللي طبعا. والقائد الجيش عنده اللي يعني كانوا. أنا بدي اختصر لك هاي الأمر بحادثة ظريفة. نعم. على الفيسبوك راسلني أحد الشباب اللي هن في دمشق، ما زالوا في دمشق باسم مستعار. نعم. طلع هذا الشاب من الكتيبة اللي بتعمل اغتيالات، تعرف ايه؟ هي بتنفذ اغتيالات. فأنا قلت له كتير منيحة، بس ليش كل الاغتيالات هن ضباط وكذا علويين؟ ليش ما تروحوا تغتالوا وزير سني مع السلطة او رئيس وزراء او رئيس مجلس شعب؟ لأني النظام أذكى طلع المحصلة أذكى من الدولة كلها. يعني لما راح على جنيف كان أعضاء الوفد 80% منهم سنة و 20% أقلية. بينما وفد المعارضة كان العكس. كان 80% منهم سنة و 20 فهمت علي؟ مكونات أخرى. ما في يعني بمعنى هو عم يقدم نفسه إنه هو يحتوي كل سوريا، هي سوريا لوحة فجساء. نحن للأسف نحن حتى العلويين اللي ساروا على ضد معنا بالمظاهرات والخروج والإسماعيليين في السلمية. انت بتعرف انه السلمية طلعت مظاهرات فيها اكثر من عرفت شلون بمدينة تانية. هدول تعاملنا معهم وكأنه مسار شك. ليه؟ لانه مو سنيين. ليه هلا صارت انه انا السن يعني انا سني طبعا يعني هاي كرت انه انا السني هو فائر حكما بالضرورة والسن اللي مع الاسد انت بتعرف انت نحن اولاد حلب يعني انت بتعرف انا كمان حلبي هاي ولدان بإدلب حلبي نحكي انا حلب نعم انت حلبي انا بيت كمان نحن من جبيلة من باب الحديد من جوا باب الحديد يعني صار ظروف انتقل الى اخره تعرف انت فنحن بلد فيه كل شيء فيه كل الثقافات وحتى نحن لهجتنا لما انت بتحكي بالحلبي وانا هلا عم بحكي شوي شامي هي لهجه اراميه قديمه مطوعه بالعربي لما بنقول نحن وبإدلب لما بيكسروا على الطريق الاشوريين والاراميين بيقول اشو يا غاي بيكونوا عم ياخذوا صوتيات الاراميه فهمت علي كيف هاي بلد عجوني عجن بالثقافات وبالحضارات وهي ممر هي بوابه العالم الى العالم صدق فكيف نحن بثورتنا اللي نحن ضد التفرد وعم نسوي البديل هو تفرد من نوع تاني انت فهمت علي شلون يعني واحد بده يخطف البلد باسم الطائفه ولا الحزب ولا اي شيء ونحن بدنا نروح نحرر البلد باسم طائفه وحده وباسم فهمت علي كيف ما بتزبط المعادله سوريا متعددة الألوان ما بالبقى لون واحد ولا وراح تقبل لون واحد مستحيل تقبل لون واحد هذا أكيد يعني مثلا هذا أنت بتقدر بتقول حلب بتقدر تنفي إنه المطبعة المارونية كانت أول مطبعة في حلب وفي الشرق أبدا طيب المارونية هدول مين هن أولاد بلدنا مين هن يعني بيوصل الأمر لأنه حتى نحنا منروح نمسح تاريخ يعني مثلا الزير سالم مسيحي من قبائل العربية كانت تؤمن بالمسيحية مثل غيرها واخوانه الغساسنة وين الغساسنة في بصرة الشام وبكل بلاد الشام احنا رحنا خفينا انه الزير سالم مسيحي ليه مع انه هو جزء من تراثنا في حدا بتعرف يصير سالم؟ احنا هيك ما بيصير نلغي الهوية المتنوعة على سوريا ما بيجوز لاني انا عشت كان جنبي مسيحيين تعرف ستي شو كانت تقول؟ ستي لما بيصوموا المسيحيين على السفر 40 يوم ممنوع يدخل على بيتنا دهنة ولحمة وتطلع ريحة بيض مراعاة لمشاعره ليه؟ طيب والمسيحيين لما بيجي رمضان علينا شو بيعملوا؟ صحيح بيفطروا على خزية صبح بس بيأجلوا الغداء لإمتى؟ لموعد الإفطار إفطارنا نحن ويصير بقى الصحون بتروح بين البيوت أم الياس باعتوا لكم كذا باعتوا أم أحمد لبيت وكيف؟ نعم شيء جميل هذه الظاهرة هذا الكلام هذا يدل على إنه الإسلام الشعبي السوري أنا بحكي على الإسلام الشعبي السوري نعم. اللي هو عمره 1400 سنة، اللي هو أسس الدولة الأموية المنفتحة، اللي كان رئيس وزراء مسيحي وزير مليكة يهودي، كويس؟ نعم. هذا الإسلام الشعبي ما كان منغلق، ما كان إلا منفتح ومستوعب للحضارات وشغيل وعمل صناعة وعمل تجارة وعمل، وانت بتعرف انه حلب مثلا، حلب يعني صناعة النسيج فيها قديمة جدا. نعم. بتعرف انه اول اضراب لعمال النسيج صار بحلب 1923، انت تصور اول اضراب في الوطن العربي بيصير بحلب، مين؟ عمال النسيج. لو ما عمال النسيج كانوا كتلة كبيرة، وانت بتعرف عائلاتنا كلها بنص عائلات حلب هي قطان ودقاق وهذا، وهي نعم. شو هي جاية من مهنة النسج. نعم. فهاي المدن اللي هي منفتحة مثل حلب مثلا ودمشق وحتى حمص، هاي المدن السنية المنفتحة اللي بتلاقي فيها الأرمن لما اجوا حلب شو مين استقبلهم؟ الأرمن مو مسيحيين؟ نعم. مزبوط؟ نعم. مين اللي كان عليها شغلهم؟ مو تركيا وتركيا مسلمة؟ مين استقبلهم؟ استقبلهم الحلبيين، استقبلهم الإسلام الشعبي السوري اللي هلأ عم يخطفوا مين؟ عم يخطفوا تبعين طالبان اللي لابسين زي الأفغاني نعم. كلابية الحلبية ولا الديرية ولا الحرانية منشوف كشي؟ ليش بدي أنا ألبس باكستاني أو أفغاني؟ نعم. انت ليش بدك تفرض علي وانا بالثوره بدك تفرض علي نمط واحد؟ ما كان فارض علي نظام نمط واحد، لا نطلع من نمط لنوقع بنمط ثاني، ومين بيفرضوا؟ امراء الحرب. انت شايف القتال بين امراء الحرب حتى جوا حلب المحاصره، هذا شيء شنيع، شيء الناس عم بتموت تحت القصف وانه عم يختلفوا على الغنائم، معيب. هذا ما له علاقه بالثوره. الثوره لا بيبنيها الناس اللي طلعوا بالمظاهرات وعم يشتغلوا وعملوا دفاع مدني وعملوا مجالس محليه وعطلون، هذول الناس اللي اشتغلوا بالثوره، مو اللي خطفوا الثوره وسووها تحت امرهم. هاي ما هي ثوره. لما بيصير السائر امير حرب ما بقى في ثوره، صار امير حرب، انتهى الموضوع. مثل امراء الحرب في افغانستان، لشو اختلفوا عن افغانستان؟ هات شو. وبعدين شو بدي يعملوا سوريا؟ بدي يعملوها على طريقه دوله طالبان او اماره طالبان؟ نحن السوريين ما بنقبل، نحن السوريين اهل الدول، نحن اللي عملنا الدول والامبراطوريات، بدنا نرجع على اماره من القرون الوسطى متخلفه. نحن السوريين لازم نكون سويسرا الشرق. نعم. مو طالبان. نعم. طيب سؤال، هل هذا احد الاسباب اللي خلى القوى اللي بنقول كانت ايام زمان اليساريه او التحرريه او كانت مع المظالم تكون بعيده عنا بشكل بعيد حاليا، ما عم نقدر نستقطبها معنا؟ لا ما هيك. اللي صار انه النظام اول ما اعتقل وضرب وهجر القوى الوطنيه. انا ما عم بقول علمانيه، ما عم بحكي بالعلمانيه والاسلاميه، بالعكس قوى وطنيه هي حتى اسلاميين معتدلين. ليش القوى الوطنيه؟ شو القوى الوطنيه؟ هو انه انا بالاول انا سوري وعرب ومسلم وانا مسيحي بس انا مع سوريا ومع سوريا الحره، مو مع سوريا الاسد. عليك النظام ضرب هاي القوى وفتح السجون وطلع الجولاني وغير الجولاني وانتهتوا بالجيش الحر. هي واضحة. أنا أديبنا ما أقصد هالكلام، هذا واضح. قصدي برا، يعني القوى اليسارية أو القوى الثورية اللي برا ما تفاعلت معنا مثل ما تفاعلت مع القضية الفلسطينية، ما قدرنا نسوق قضيتنا بشكل. ما ضل يسار يا حبيبي، ما ضل يسار، ما ضل حركات احتجاج حتى بأوروبا. أوروبا اللي هي منبع الحركات والأحزاب والفلسفة والإيديولوجيات انتهى. استطاع النظام العالمي الليبرالي أو النيو ليبرالي الجديد أنه يلغي كل حركات الاحتجاج. أنت تتذكر طلعت حركات احتجاج كبيرة بأوروبا مناصرة للفلسطينيين، للقضية الفلسطينية. وين هلا؟ نهوها. مين اللي عم يطلع؟ عم يطلع مين؟ طلع ترامب، وراح يطلع مين؟ اليمين المتطرف بفرنسا، وراح يطلع مين؟ اللي عم ينافس ميركل، كمان يميني متطرف تاني. عرفت شلون؟ انتهى عصر اليسار وقدروا يخلصوا من اليسار. اليسار لا يعني الشيوعية، اليسار لا يعني العلمانية، نعم نعم، لا تعني الإلحاد. اليسار يعني أن تكون على يسار الظالم وليس على يمينه. يعني لا أن تكون يده اليمنى. كتنت علي اليسار شو معناته؟ يضم كل الأطياف بما فيهم الإسلاميين المعتدلين. نعم. طبعين طالبان اللي بفرضوا عليك لحية معينة وطول معين. نعم نعم، فهمت علي شلون؟ نعم، هذا اليسار الذي يقف مع المظلوم ضد الظالم هو اليساري. هذا اليمين دائما هو السلطة، هو الأنظمة القمعية، واليسار هو اللي طلعت منه كل حركات التحرر وحركات الكفاح الوطني وفتح وجيفارا وغاندي يسار ومانديلا يسار. نعم. انه هو لا يعني انه هو علم. نعم. نعيف الايديولوجيات. نعم. فكرة. نعم. تطلعوا هدول الطالبانيين، انا بسميهم فقط طالبانيين، طالبانيين في سوريا. نعم. تطلعوا انه يفهموا السوريين العاديين طبعا. الناس البسطاء اللي هم اهلي وقالك وخالتي وعمتي وعمتك. انه. نعم. انه العلمانيه كفر والديمقراطيه زندقه. ومو صحيح، ما صحيح، والعالم عم يصدق. المشكله انه العالم عم يصدق وبدون ما يرجعوا لتاريخ العلمانيه وبدون ما يرجعوا لتاريخ الديمقراطيه. بعدين انت بتسوي ديمقراطيتك حبيبي. هلا ديمقراطيه ماليزيا تشمل ديمقراطيه امريكا؟ اكيد لا، بس هي قائمه على نفس المبادئ. بس وين رايحه؟ رايحه بهدف تطوير البلد، رايحة بهدف تطوير الأمة الماليزية اللي عملها مهاتير محمد ونجع فيها. الديمقراطية في تركيا هل هي ديمقراطية فرنسية؟ ما هي. أردوغان عنده مشروع وعم يعمل هذا المشروع على الأرض و15 سنة ينجح فيه. مسلم ولا ما مسلم؟ كفر، لأنه هو عم يلجأ لصناديق الاقتراع. لك شو بدي أعمل مجلس شورى من هدول أمراء الحرب اللي بدي يختاروا لي الرئيس؟ نعم. أنا اللي بدي اختار رئيس، أنا وأنت بصناديق الانتخاب، مو هن. الديمقراطية لا تعني الكفر. نعم. الديمقراطية تعني إنه كل إنسان له صوت. نعم. وكل إنسان بيصوت وبينتخب، وإذا خسر مثلا تياره بيستنى بيضل بيشتغل للدورة الانتخابية اللي بعدها مشان يحسن وضعه بشكل ديمقراطي وسلمي. اللي بيقدر بيجيب الناس لعنده هو اللي بيفوز، ما هيك؟ نعم. بشو جاب أردوغان الناس لعنده؟ جابهم بالإنجازات والشغل. مضبوط ولا لا؟ نعم. بتطوير البلد. نعم. كل الناس لعنده وانتخبوه. انتخبوه هيك بقاعد. هو طالع عم يكسر وبيعمل مجالة شرعية. وبيجي بيقول لا لسه نحن يعني أزمة. بيجي بيقول لا يمكن للمجاهدين أن يقاتلوا المجاهدين. شو يعني؟ يعني نحن داعش ما من قاتلة، ليش؟ أنه هدول مجاهدين بالله جلال، وداعش اللي عملت العمائل في الشعب السوري. ليوان لمة البيت السوري، راديو فجر، فجر الحرية. سازي أنا جميل جدا، ولكن الوقت عنا عم يستدركنا، وأنا رايد يعني كنا مخصصين 45 صار ساعة، وإن شاء الله مرات تانية ملتقي معك بس عن حلب. هلا رايدين نحكي شو بتقول عن الحلب، هذا كسؤال، وبنفس الوقت رايدك تختم تقول كيف نخلص من هالدوامة، من هالمشكلة بالذات المثقف السوري. أي حلب شوف دمرتها ثلاث زلازل متوالية لم يبق منها حجر على حجر. نعم. حلب دمروها أكثر من غازي من الغزاة على مدى دمر هولاكو، دمر تيمورلاند، دمر نقور البيزنطي على زمان سيد الدولة. نعم. سيد الدولة هرب وراح الموصل، ترك أهل حلب للمذبحة. هذا سيد الدولة اللي بيطبلوا فيه. أنت علي كيف؟ هرب هرب وراح. هرب هرب وترك أهل حلب للمذبحة. وحرقوا وقت الجامع الأموي بحلب. مهم اتدمرت ثلاث مرات واستباح الغزاة أكثر من مرة ورجعت وقفت على أجريها. يعني بمعنى لما نسوا الحجر، أنت بتعرف حلب شهباء وحجر. نعم. بقدر ما هي قاسية من برا هي حنونة من جوا. نعم. هاي ميزة حلب. نعم. هي قاسية فعلا بس من جوا حنونة، من جوا فيها قدود ومطبخ وفيها عادات وفيها ضحك وفيها حالة اجتماعية حلوة وفيها ثقافة وفيها إبداع وفيها تجارة وفيها بس هي حجر. نعم. إيوا بنوا هذا الحجر المتهالك اللي نادى، ردوا بنوا حلب منه، طالعوا هالحجر وردوا بنوا من أول جديد مدينته. والحلبية والسوريين راح يبنوا من الركام مدينتهم من جديد وبلدهم من جديد. ما حدا بيقدر بيكسر الشعب السوري حتى لو ومثل ما للباطل جولة للحق جولة أيضا. نعم. فهمت علي شلون؟ إذا بيتآملوا كل شيء أو الأرض على السوريين ما بيقدروا، لأني ما قدروا. الصليبيين قعدوا 110 سنين في بلاد الشام من أنطاكيا للقدس. نعم. بعد 110 سنين. والإيرانيين خسروا في دابق. نعم. خسروا قبل هيك، خسروا بجنب حمص بين الفراعنة والأراميين ضد الحسيين في حمص، وبعدين خسروا في دابق، وهلا رح يخسروا بحلب وغير حلب. جميل هذا التفاؤل الجميل، ونحن معك وندعي للوطنيين والشرفاء. بس مشان المثقفين نختار هذا اللقاء، شو بنقدر تنصحه للمثقف او ماذا على المثقف ان يفعل الان في هذا الوقت؟ المثقف ما هو نبي، المثقف مواطن عم بيعاني مثله، مواطن سوري عم بيعاني مثله مثل غير. نعم. ممكن يكون لاجئ وعم بيعاني من اللجوء وما معه يدفع اجرة البيت والى اخره. صحيح. المثقف ما هو شغلته يحارب، شغلته يحارب بالكلمه بالفن. انت تعرف غنية لسميح القاسم. نعم. الشخير يا نعم. حيف بتساوي قديش؟ نعم. بتساوي نعم نعم نعم نعم. يعني ممكن يحارب غنية، فهمت علي كيف؟ نعم. هو هاي أدواته. ممكن أنا إذا قدرت، إجاني صحابي النرويجي وغيرت له نظرته للثورة وقلت له هاي ما يحارب أهلية، هاي ثورة. نعم جميل جدا. هذا بيكون هدف كل واحد. بالخلاصة أنا بعرف شغلة، إنه كل سوري إذا عمل اللي بيقدر عليه، اللي بيقدر عليه مو فوق طاقته باختصاصه بننجح كلياتنا، ولو يعمل ذرة. أنت فهمت علي شلون؟ ذرة ذرة بتصير شو؟ تراكم. لو بيحول $50 أو $100 لجوا بيكون عم يساهم بالثورة. نعم. فهمت علي؟ لما بيدعم عائلة من قرايبين وخيو، أخوه في أيام جوا بحلب عم بيبعت له $100 بيكون عم يساهم بصمود الثورة. نعم. وبس بصمود أخوه. إذا عم يساعد بثياب بهالبرد للناس، للاجئين السوريين واللي جوا واللي برا، بيكون هو عم يخدم الثورة. كل واحد اللي بيقدر عليه يشيل ليرة تركي ويساهم فيها، ما مطالب بأكثر من هيك. يشيل دولار ويساهم فيها. بس نحنا كم مليون بيصير عنا إذا كل واحد دولار، يصير عنا على الأقل 15 مليون دولار. أنت بتعرف شو بيعملوا؟ نعم. بيعملوا كتير، بيطعموا عوائل. صح. وبيخذوهم الجوع. نعم. بيخذوهم البرد. بس احنا المشكلة نحن مشتتين سوريين بد، وللأسف ما اجت هيئة تلم السوريين. لا استطاعت المجلس الوطني ولا الائتلاف ولا الحكومة المؤقتة، ما قدر يكون مظلة. نعم المفترض، انا بعرف انه هلأ الان عم يتشكل على الارض شيء جديد. نعم بدي يجمع السوريين اجباري، بدي يجمع السوريين من جديد. بس على شو؟ على شيء واضح وصريح وبدون لك دوران. وتواصلنا من الداخل، في هيك ارهاصات عم نسمع، وان شاء الله نامل ان تصير بالقريب ان شاء الله. في نهايه الحلقه بنشكرك اديبنا الجميل، وانا كنت رايد احكي شوي عن الوضع السوري في اسطنبول، ان شاء الله في حلقه اخرى او في برنامج اخر رح نتواصل معك ونحكي عن الحاله الثقافيه والوضع المثقف انه في مدينه اسطنبول. نشكرك في اخر لقاء اديبنا الجميل نجم الدين سمان على هذه الرحله الغنيه والمعلومات المفيده والتوضيحات وجرعه الامل الكبير واللي انت قلت عنه، انه بكفي انه تغيرنا. نعم تغيرنا وصرت اكثر حرية اقول ما اريد، ولكن نحن بلا وطن احكي واكتب فيه ما اريد. هذا الكلمات لك، شكرا لك استاذي. شكرا لك، يعطيك العافية. الله يعافيك. مستمعي راديو فجر الكرام، شكرا متابعتكم لبرنامج ليوان، كان معكم علاء الدين حسو، وفي هندسة الصوت لويلا امير، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.